إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعباد يريدونك لنفع أنفسهم، والله تبارك وتعالى يريدك لينفعك بك. الله تبارك وتعالى لا ينتفع بك، وإنما يريدك لك. وأما العباد فإنما يريدونك لنفع أنفسهم، والله تبارك وتعالى جعل الآخرة صفوا لا كدر فيها، فجعلها لذة بلا عناء، وبقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وكرما بلا بخل، وعطاء بلا منع، وعزا بلا ذل، وأعد ذلك كله للمخلصين. فمن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه، ولا يتعثر إلا من لم يخلص. وأما من أخلص فإنه لا يتعثر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الأمر كله، ووضح المحجة، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يعطي على النية الصالحة والطوية المفلحة، يعطي ربنا تبارك وتعالى على حسن القصد ما يؤتي الله تبارك وتعالى على الإخلاص في العمل، سواء بسواء. إذا قصرت المؤونة وانقبضت اليد عن عطاء لا يعطي الله تبارك وتعالى العبد إياه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا. وأحدثكم حديثا: إن الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله تبارك وتعالى مالا وعلما، فهو يقضي في ماله على حسب علمه، يعرف لله حقه، ويصل فيه رحمه، ويبذل المال لإرضاء ربه، فهذا بأرفع المنازل وأفضلها. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن الله آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بجهله، لا يصل فيه رحمة، ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأرض المنازل وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما يقول لو أن الله آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الوزر سواء. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يعامل الناس على حسب قصودهم ومقاصدهم، وأن الله جلت قدرته ينظر إلى نياتهم، فإذا صلحت نياتهم آتاهم الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل والفضل العظيم حتى ولو قصر بهم العمل لأنهم لا يستطيعونه أو لحاجز حجز عن الإتيان به، فإن الله تبارك وتعالى يتدارك لهم هذا كله بعطاء جزيل وفضل عظيم. فإذا رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه، يصل فيه رحمه، ويبذل لله منه حقه، ويعرف لله تبارك وتعالى عليه فضله، فهذا بأرفع المنازل. وآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهذا يقول بنية خالصة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو صادق النية، يقول لو أن الله تعالى آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. وما أنفق دينارا ولا درهما ولكن النية الصالحة علم الله تبارك وتعالى صدقها، فآتاه الله رب العالمين الفضل كالذي أنفق. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المقابل في عبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهذا يخبط في ماله خبط عمياء لا خبط عشواء، فلا يعرف لله حقا ولا يصل فيه رحما، ولا يرقب لله تبارك وتعالى وقارا ولا يعرفه، فهذا يبدد المال على ملذاته وينفقه على شهواته، فهو بأرض المنازل. ولكن الذي لم يؤت مالا ولا علما فتوجهت نيته بخبث إلى أن يكون مثله، كان مثله في الوزر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد مضت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، وهذا وعد الله تعالى لعباده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية مكية نزلت قبل أن يشرع الله تعالى القتال وقبل أن يأذن بالجهاد العسكري، فهي حرية بأن تتوجه إلى جهاد النفس من أجل أن تستقيم الروح وأن يقوم القلب بأمر الله تبارك وتعالى. ومن لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. فبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عظم الإخلاص في دين الله تبارك وتعالى، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق ومن الرياء ومن قصد الشهرة والسمعة، لأن ذلك يضاد الإخلاص لله تبارك وتعالى، والله رب العالمين لا يتقبل إلا من المتقين المخلصين. وأما المنافقون فإن الله تبارك وتعالى لا يصلح عملهم ولا يفلح المنافقون حيث أتوا، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى أحوالهم ولا يقبل أقوالهم، وهم العدو فاحذرهم كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أن نغير أنفسنا، وأن يقف الواحد منا على رأس طريقه ليتأمل في ماضيه وينظر في حاله وحاضره، ثم ليستشرف إلى مستقبله ليتدارك قبل أن يفوت الأوان. فإن باب التوبة مفتوح في حق الأفراد حتى تبلغ الروح الحلقوم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرنا من خصال النفاق، ونفرنا من الرياء، وحضنا على اجتناب السمعة، وبين أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وأن ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته، فمهما توسل العبد بمعصية الله إلى رضوانه حجبه عنه وقطعه دونه، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من خصال ذكر أنها من خصال المنافقين الذين التوى باطنهم كاليربوع الذي يتخذ السرب في الأرض نفقا ويجعل له مدخلا ومخرجا القاصعاء والنافقاء، فيدخل من أحدهما فإذا طورد وكان قد رقق ما دون الأرض من جحره ذهب إلى مخرجه حيث لا يدرى أين هو، فضربه برأسه فبدا بارزا على ظهر الأرض بمسالك متعرجة يتوصل إلى مخرجه. وكذا النفاق، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات المنافقين ما ذكر كما بين الله تبارك وتعالى صفاتهم في القرآن المجيد، ووضح في براءة وهي الفاضحة لأنها فضحت المنافقين بصفاتهم وعرتهم من شفيف ثيابهم حتى بدوا مفضوحين للخلائق أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن قال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. فهذه صفات المنافقين، وهو النفاق العملي. من أتى بهذه الخصال كان منافقا خالصا كما قال رسول الله، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يتخلص منها بتوبة نصوح، إذا تمن قال. وكل ما آتاك الله تبارك وتعالى من شيء وأقامك فيه من أمر فأنت مؤتمن عليه، فينبغي عليك ألا تخون، لأن الأمر إذا وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأنه ضيعت الأمانة. فكل قائم على أمره من أمور نفسه أو أمور المسلمين فهو مؤتمن عليه. وما آتاك الله جل وعلا من شيء من نعمة في بدنك فصححها لك، أو في مالك فأنعم عليك به، أو في أهلك فأفضل به عليه، أو في ولدك فرزقك إياه، كل ذلك وما فوقه إنما هو مما أنت مؤتمن عليه، تمضي فيه بالسوية، وتعدل فيه بالحق، وتقوم فيه بأمر الله، وإلا فإن الأبعد قد خان الأمانة. ففيه خصلة من النفاق إذا أتمن خان، وذلك يتمثل بجحد ما عليه وبادعاء ما ليس له، فمن فعل ذلك فهو خائن، خان الأمانة، يدعي ما ليس له ويجحد ما عليه إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، ولو كان متحدثا بالكلمة يضحك بها الناس فويل له ثم ويل له، أي للذي يتكلم بالكلمة يقصد أن يضحك بها الناس، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا عاهد غدر فلا ذمة له تقوم، وإنما هو الغدر عند العهد والنقض للوعد وعدم الوفاء بما وعد، لأنه قد استحوذ عليه النفاق بخصلته. وإذا خاصم فجر لا يطوي أمرا، وإنما يذيع الأكاذيب وينشرها بخصلة النفاق التي استحوذت على قلبه. وإذا خاصم فجر، ولا كذلك المؤمن، لأنه يستعتب وينتظر الأوبة كما هو في شأن كل كريم النفس، ينتظر الأوبة ويعلم أن الجفوة إنما هي إلى أمد معلوم، وأما الفجور في الخصومة فشأن المنافقين أعاذنا الله تعالى منهم ومن خصالهم. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا بمسالك لطيفة، ويدلنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل المسلم على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ولك أن تتصور هذا حتى يكون بين يديك حاضرا وأمام ناظريك شاخصا. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، لأن الإنسان ينبغي أن يعمل لله لا للدنيا ولا للشرف ولا للرفعة في هذه الحياة، وإنما ينبغي أن يعمل لله رب العالمين وحده. ولأن الإسلام لا يقبل الثنائية البغيضة ولا الازدواجية المقيتة، وإنما الإخلاص والتوحيد يوحدان الوجهة ويوحدان المسلم، لأن الإسلام لا يقبل أن يكون المسلم على قسمين مشطورا، فشطر لنفسه وهواه وشطر لله، ولا أن يكون صاحب وجهتين بوجهين، فوجه لله ووجه لشركائه، وجه لله ووجه للأنداد. وإنما يريد الإسلام أن يتوحد المسلم وأن يكون خالصا لله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بالله تبارك وتعالى وكله الله رب العالمين إلى من أشرك وما أشرك به. فالله رب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك. الإسلام يوحد الوجهة، الإسلام يوحد الوجهة بإخلاص العبادة والاستعانة لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، بإخلاص العبادة لله وبإخلاص الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لكي يكون الإنسان خالصا لله رب العالمين. لأنه من المعلوم أن شر وثن يعبد هو الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والله تبارك وتعالى ما ذكر الهوى في كتابه إلا ذمه. فشر وثن يعبد هو الهوى، والله رب العالمين يريد المسلم خالصا له، لا أن يكون متوزعا على الكاس والمرأة، على المنصب والجاه، على الدرهم والدينار، على الأتاة والمتاع، وإنما يريده الإسلام خالصا لله رب العالمين وحده. ومن فعل ذلك كان الله رب العالمين له، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم المعاد، كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، وفي رواية كفاه الله سائر همومه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك. فبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد من توحيد القصد، أنه لا بد من إخلاص الوجهة لله تبارك وتعالى وحده، وأن على الإنسان أن يتغير حتى يغير الله رب العالمين ما به، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن المعجيد أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن أراد أن يغير الله رب العالمين حاله وأن يبدل أحواله فعليه أن يغير ما بنفسه. وكثير من الناس لا يعكفون على القلب تفتيشا، ولا على الروح تنقيبا، ولا على الفؤاد تمحيصا. كثير من الناس يسيرون في الحياة بلا مبالاة، لا يتوقفون، وهم من المغرورين ضربة لاثب ولا محالة. وأما العبد الكيس الفطن فإنه يتوقف في كل حين وآن لكي ينظر مفتشا في أحوال قلبه، ليضبط عبادة القلب، ولينقيه مصفيا ومهذبا من جميع آفاته. وأما الذي يستنيم إلى حاله فهذا لا يزداد على مر الأيام والليالي إلا سوءا. وكيف؟ وما من صالح إلا خاف على نفسه النفاق. وهذا عمر رضوان الله عليه وهو الفاروق، ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. وهذا عمر المحدث الملهم، وهذا عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من شهادة له بالشهادة ومن شهادة له بالجنة. هذا عمر الفاروق رضوان الله عليه، وهو ثاني رجال الأمة بعد أبي بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين. فهذا عمر رضوان الله عليه يخشى على نفسه النفاق ويستنشد هكذا مقسما عليه: نشدتك الله، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدها أحدا، رضوان الله عليهما. فإذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق فكيف بنا؟ وكذلك يقول ابن أبي مليكة: لقد شهدت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا ما منهم من أحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. هذا النفاق قد يتسلل إلى القلب وقد يستحوذ عليه، وقد يكون الرجل منافقا خالصا من حيث يحسب نفسه مسلما مخلصا. على المرء أن يراجع حاله وأن يفتش في قلبه قبل موسم الطاعة، يراجع نفسه ليدخل هذا الموسم خالصا لله رب العالمين، مبرئا من النفاق والرياء والسمعة. لأن الله تبارك وتعالى جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فجعلهم عقوبة لهم على خداعهم ونفاقهم تحت الكفار الأصليين في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فجعل الله رب العالمين المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان ذلك كذلك فالأمر خطير جدا، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترقون النفاق ترقيا ويجانبون الرياء ولا يقعون فيه أبدا رضوان الله عليهم، وهم المثل والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من النظر في القلوب ومن التفتيش في الحنايا ومن توقية الأفئدة من الرياء والنفاق والسمعة ومن آفات القلب من الغل والحقد والغش والحسد وما وراء ذلك من الآفات التي تغزو القلوب حتى تتجذر فيها. لابد أن تعمر القلوب بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فالأمر جد لا هز فيه. أخرج مسلم في صحيحه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرعوا يقولون: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى قالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، فإني رأيته في النار في بردة غلها، يعني من الغنيمة، فهذا قد قتل. وظاهر الأمر أنه قتل مجاهدا شهيدا في سبيل الله، حتى قال الأصحاب رضوان الله عليهم ممن شهد الغزوة: فلان شهيد، فلان شهيد. لم يراجع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا: فلان شهيد. قال: كلا، لقد رأيته في النار في بردة غلها من الغنيمة، أخذها قبل القسمة، فأخذ شيئا لم يحل له فكان في النار، والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يجتهد في تخليص القلب مما يشوبه وفي رد المظالم إلى أربابها، وأن ينظر في أحواله وفي دوافعه، وأن ينظر في قلبه وفي نيته وعقده، وأن يحرر الإخلاص في سواء فؤاده، وأن ينقي القلب مما يشوبه ويفسد عليه القصد ويدمر عليه نيته من الرياء والنفاق والسمعة. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن هؤلاء المنافقين لا يفلحون أبدا، وإنما كف اليد عنهم قتلا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد خصهم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بآيات متكاثرات، لأن الله جل وعلا في فاتحة سورة البقرة ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين في آيات، ثم شرع في بيان بعض صفات المنافقين، فأسهب النص القرآني في وصفهم لالتوائهم ولغموض حالهم ولعظم شرهم ولاختلاط مسالكهم على المؤمنين، ولأنهم كالسوس الذي ينخر في جسد الأمة. وأما الكافر فأمره واضح وخطره ظاهر، وأما المنافق الذي يظهر غيره ما يضمره فهذا كيف يمكن أن يتعامل معه وهو بين المؤمنين يصلي معهم، ولكن لا يقوم إلى الصلاة إلا على حال كسل وفتور كما أخبر ربنا في كتابه المجيد، ولكنه يصلي معهم وربما شهد معهم الغزوة في سبيل الله ظاهرا، إلى غير ذلك من المشاركات في الخير الظاهر. ومع ذلك فهذا منافق يدمر على المسلمين صفهم ويفرق عليهم شملهم ويبدد منهم وحدتهم ويسعى في حط شأن الإسلام وهيهات. فشرع النص القرآني في بيان حال هؤلاء، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. وهذا العطف الكريم يدل على أن الله تبارك وتعالى يتولى عباده المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم بيّن الله موطن الداء فيهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بيّن الله رب العالمين بإسهاب في هذا الموضع بعض صفات هؤلاء المنافقين، لأن حالهم غامض كاليربوع الذي يدخل جحره فلا تدري من أين يخرج بمسالك مموهة، ولا كذلك المخلص الذي يخلص لله تبارك وتعالى قصده ويوحد سبيله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل هذا النفاق ولا يرضاه، وإنما يحب الله تبارك وتعالى المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام العالم المقرئ العابد الزاهد عبد الله بن وهب القرشي المصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المتوفى سنة 97 و100 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال سحنون كان ابن وهب، وكان ابن وهب كما هو معلوم من أصحاب مالك ومن أصحاب الليث ومن أصحاب سفيان الثوري رحمهم الله جميعا. قال كان ابن وهب قد قسم عمره ودهره أثلاثا، فثلث للرباط غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى، وثلث لتعليم الناس العلم بمصر، وثلث للحج وقد حج 36 حجة رحمه الله رحمة واسعة. قال ابن أخته كما روى ذلك عياض في الترتيب، قال ابن أخته كنت معه يعني مع خاله عبد الله بن وهب في الإسكندرية، فكان مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال إن هذا بلد عبادة، لأنه كان مرابطا مجاهدا في الثغر ينتظر أن تقول الهائعة يا خيل الله اركبي إن داهم المسلمين عدو، فكان مرابطا بالإسكندرية، فقال هذا بلد عبادة ولا يصلح أن أجلس فيه للناس، فإن هذا يبدد علي وقتي. فكان منعزلا عن الناس لا يبث العلم آخذا بالقراءة والعبادة في الرباط. فما مر يومان حتى جاءه رجل فقال له لقد رأيتك أني في مسجد عظيم كالمسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر، وأنت يا ابن وهب بين يديه، وفي المسجد قناديل تزهر كأحسن شيء يكون وأشده إضاءة، ثم إن قنديلا طفئ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله قم فأوقد هذا القنديل، فقمت فأوقدت، ثم أطفئ آخر فقال لك مثل هذه المقالة، ثم لبثت أياما فطفئت القناديل. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ألا ترى إلى هذه القناديل؟ فقال هذا عمل عبد الله يعني ابن وهب يريدها تطفأ. فبكى عبد الله بن وهب لما قص عليه الرجل هذه الرؤيا، فقال له الرجل: والله ما جئت إلا لأبشرك، ولو كنت أعلم أني أغمك بذكر هذه الرؤيا عندك ما قصصتها عليه. فقال: لا، وإنما هي موعظة يعظني بها الله تبارك وتعالى. ثم أقبل بعد على مجالس العلم يعلم الناس الخير، حتى ترك كثيرا من العمل، وكان مرابطا رحمة الله عليه. هو الذي روى أنه كان بين يدي مالك رحمه الله تعالى، وهنالك كتب منشورة، ثم أراد أن يقوم ليتنفل، فقال له مالك رحمه الله: على رسلك، فوالله ما الذي كنت فيه بأقل مما تقوم إليه إذا حسنت وخلصت النية، ما الذي كنت فيه من طلب العلم والتوفر عليه، كما قال يحيى بن يحيى الليثي وهو من تلاميذ مالك رحمهما الله تعالى، قال: إن طالب العلم إذا مات في سبيل طلبه طالبا، يعني بإخلاص في الطلب لله رب العالمين بقصده، لا يكون بينه وبين الأنبياء سوى درجة. إذا مات طالب العلم طالبا للعلم مخلصا، لا يكون بينه وبين الأنبياء في الجنة سوى درجة. فمالك رحمه الله تعالى يقول لابن وهب: على رسلك، فوالذي نفسي بيده ما الذي تقوم إليه، يعني من أمر صلاة النافلة، بأجل مما كنت فيه لو خلصت نياتك فيه لله تبارك وتعالى. العلماء جعلهم الله تبارك وتعالى منارات الهداية للناس في الحياة، لذلك عرف السلف لهم قدرهم، لأنهم هم الذين يعلموننا كيف نخلص القصد لله، وكيف نتوقى النفاق والرياء والسمعة، وكيف نخلص القلوب من الآفات، وكيف نحصل الخيرات، وكيف نعبد رب الأرض والسماوات، بل هم الذين يدلوننا على الله. ولولا العلماء في هذه الأمة لدرس العلم، فهم نقلته، وهم الذين يذيعونه ويبثونه في الأمة، ولا أحد فوقهم سوى الأنبياء، كما قال يحيى بن يحيى الليثي رحمة الله عليه. لذلك عرف السلف لهم قدرهم. وهذا ابن عباس وهو حضر الأمة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ليسأله عن شيء من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد زيدا قائلا، أي نائما وقت القيلولة، فيقولون له: نوقظه لك، فيقول: لا، دعوه. ثم يتوسد ثوبه عند باب زيد بن ثابت، وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوسد ثوبه على باب زيد تسفي عليه الريح من التراب والرماد حتى يخرج إليه زيد، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أعلمتنا حتى نخرج إليك؟ فيقول: ما كنا لنزعجك. فإذا أراد أن يركب دابته أخذ بركابه، فيقول: يا ابن عم رسول الله، خل عنه. فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. كان ابن القطان إذا صلى العصر استند إلى أصل منارة المسجد، فقام بين يديه قائما الشاذكوني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعمرو بن علي وغيرهم من الأساطين، يسألونه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجلس واحد منهم ولا يقول لواحد منهم اقعد حتى يؤذن لصلاة المغرب. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ذا هيبة عظيمة، يمكث الرجل 3 أعوام ما يجرؤ أن يسأله عن مسألة من هيبته له. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا حتى لا يسمعها هيبة له. قال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي أبدا. وكان الشافعي رحمه الله جبل الفهم والحفظ والعلم، فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو له كل ليلة، يقول: ما بت ليلة إلا ودعوت فيها للشافعي رحمه الله تعالى. حتى قال ولده عبد الله: يا أبت، ما لي أراك تكثر الدعاء للشافعي، أي رجل كان الشافعي؟ فقال: يا ولدي، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل من هذين من عوض؟ وهل للناس عن هذين من غنى؟ فكان يدعو الله تبارك وتعالى له كل ليلة. وكان أبو حنيفة قد ظل 30 عاما يدعو لحماد مع أبويه، قال: ما مرت ليلة منذ 30 عاما إلا دعوت لحماد، أي لشيخه، مع أبويه، وما مددت رجلي قط تجاه بيت حماد، وبيني وبينه 7 سكك، ولكنه في بيته هو، ولا يطلع عليه إلا الله من توقيره لشيخه، لا يمد رجليه تجاه بيته، وبين بيته وبيته 7 سكك. وأما أبو يوسف فيقول: وأما أنا فما مرت بي ليلة إلا دعوت لأبي حنيفة قبل أبوين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم العلم وعلمهم الأدب، وينبغي علينا من أجل أن تخلص نياتنا لله أن نستقيم على أمر رسول الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر به الله، فطاعتنا لرسول الله طاعة لله. والازدواجية المقيتة التي تراها في حياة المسلم، فالمسلم في المسجد سواه خارجه، والمسلم في رمضان سواه في غيره، ازدواجية بغيضة وثنائية مقيتة. ولا كذلك المخلص، فهذا نفاق ورياء. ودعك من أن المرأة تنحط همته على مدار يومه، وقد يقل قصده بإخلاصه لونا ما على حسب ما يزاوله، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه لما لقيه أبو بكر فقال: يا حنظلة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت منافقة. فقال: انظر ما تقول. قال: إنا لنكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين. فإذا انصرفنا آفسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. هذه حال إنسانية تعرض، فلا يكون الإنسان في الصلاة كما يكون في سوى الصلاة، ولا يكون الإنسان في مجلس العلم والتذكير كما يكون في غيره، ولكن إلى مدى لا ينحط انحطاطا بحيث يصير شخصا آخر ومسخا لا يمت إلى الأصل بصلة، فهذا من شأن المنافقين. وأما هذه الحساسية التي كانت عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانت داعية إياهم إلى تطبيق الظاهر على الباطن من غير مجافاة، لأن الاختلاف يؤثر في الإخلاص ويردي في النفاق والرياء والسمعة. فلما وجد اختلافا فزع فرمى نفسه بالنفاق، فلما وصف حاله قال أبو بكر: أما والله إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول. ولكنه لفقهه ولثباته لم يرمي نفسه بالنفاق كما فعل حنظلة رضي الله عنهما، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قص عليه القصص قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يكون الإيمان في ساعة في الذرى ثم ينحط شيئا، ولكن لا يضمحل ولا يذهب. ألا إن تطبيق العمل على معتقد القلب ومكنونه هو الذي ينجي من عذاب النار. ألا إن ما يبدو من ظاهر العمل إذا لم يكن على أمر الله تبارك وتعالى ولوجهه خالصا فإنه لا يثمر في الحياة ثمرته، لأن الله تعالى شرع العبادات لمقاصد حكيمة ولحكم جليلة، ونعلم منها ما نعلم. والله تبارك وتعالى شرع الصلاة وبين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي إعلان بالإخلاص، إخلاص العبودية لوجه الله الكريم. ثم يأتي من ثمراتها هذا الذي ذكر الله. فإذا كانت صلاة لا تثمر فأي صلاة هي؟ وشرع الله رب العالمين الصوم يحصل به الصائم التقوى، فإذا لم يحصل بالصوم التقوى فأي صوم هذا؟ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم مطهرة للسان من الأذى والقدى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقيم على قول الزور والخنا غير صائم في حقيقة الأمر. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، ولم يقل فلا حاجة لله في صيامه، وهذا إنما ودع أي ترك الطعام والشراب فقط. صلاة وصيام يثمران في الحياة ثمرات ويؤديان إلى نتائج باهرات كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الأدب المفرد وعند الطبراني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: قالوا يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق، وحذف المفعول به للتهويل والتعظيم والتفخيم، وتصدق أي بصدقة عظيمة جليلة باهرة، وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. تصوم النهار وتقوم الليل، تصدق بصدقة عظيمة، هذا كله أمر ظاهر على غير أساس، هذا على شفا جرف هار، هذا لا يصدر من توحيد يورث الإخلاص، لأن من ثمرات التوحيد الحق الإخلاص والصدق. فإذا لم يكن ذلك كذلك فلا يمكن أن يحصل المرء إخلاصا ولا صدقا. فهذه تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق وتؤدي جيرانها بلسانها، لا خير فيها، هي في النار. قالوا: وفلانة تصلي الخمس، تصلي فرضها، تصوم شهرها، تصدق بأثوار، تصوم الفرض، وأما الأخرى فتقوم الليل، هذه تصوم الشهر، وتلك تصوم النهار، وهذه تصدق بأثوار، جمع ثوب، وهو القطعة من الأقط، وهو اللبن المجفف، هي صدقة زهيدة كما ترى في مقابله. وتصدق في حال المرأة الأولى، ففلانة تصوم شهرها، تصلي فرضها، تصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. فالأمر ليس أمر إمساك عن طعام وشراب، فهذا تفعله الحيوانات أحيانا تصوم، وهذا يفعله النساك من الهنود فوق ما يستطيعه كثير من المسلمين، لأنهم يمسكون عن الطعام والشراب أياما، ويفعله كثير من القبريين الخرافيين المتنسكة على غير طريق، فربما دخل الخلوة فامتنع أياما ذات عدد عن طعام وشراب ولا يفعل شيئا، لأن هذا لا يزكي نفسا ولا يهذب طبعا ولا يشذب قلبا، هذا لا يثمر ثمرة ولا يؤدي إلى نتيجة مرجوة مطلوبة. وأما الذي يكون آتيا بذلك احتسابا واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آتيا به على قاعدة التوحيد إخلاصا لله، فهذا هو الذي تثمر العبادة عنده ثمرتها. فليست المسألة أن يمسك عن طعام وشراب ولا أن ينصب بالليل قائما، لأنه يسهر بالليل وليس له من نصبه وتعبه سوى هذا الذي حصل من نصب وتعب وسهر. وكم من قائم ليس له من قيامه سوى السهر والتعب، وكم من صائم ليس له سوى الجوع والعطش، لأنه ليس صائما في حقيقة الأمر. ينبغي علينا أن نتعلم ديننا وأن نوقر علماءنا وأن نجلس في مجالس التعليم لكي نفقه ديننا. ولا يمكن أن يحصل المرء النجاة وهو في صد عن سبيل العلم، بل هذا من صفات من أعرض عن الله فأعرض الله عنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا معلما وهنالك حلقة من أصحابه، فاجتاز بالمسجد 3 نفر، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة لم يجد فرجة فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فمر ولم يلو على شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن 3 النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أعرض فأعرض الله عنه. من صفات المنافقين أنهم لا يصبرون على طلب العلم، لا يحترمونه ولا يوقرونه ولا يجلسون في مجالسه ولا يسألون عما يجهلون، لأن قلوبهم قد امتلأت مع الجهل كبرا فهم يستكبرون على الطلب. ولا كذلك السلف رحمة الله عليهم، لأنه لا يمكن أن تعلم ما لك وما عليك ولا تعلم حق الله عليك، ولا يمكن أن تعلم صفات ربك تبارك وتعالى وأسماءه على الوجه الذي يرضيه إلا بأن تتعلم وأن تسأل العلماء وأن تزاحم العلماء بالركب في مجالسه وأن تصبر على شدة الطلب. فإن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، فإذا بلغناه أدخلناه مخلصين خالصين لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير.